فنظر إلى رجل لم يعرفه، ما عرفني، فقلت يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليه. فقال لي ادخل الأسطوان، يعني الممر إلى داخل الدار، ولا تقع عليك عين لا يراك. فقال لي وأين موضعك، أين البلد التي قدمت منها؟ قلت المغرب الأقصى. فقال لي أفريقية؟ فقلت أبعد من ذلك، أجوز من بلدي البحر إلى أفريقية، الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد، إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغ. فقلت له بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. وصلني الخبر بمنعك من التدريس قريب من البلد، وأنا داخل على البلد. فقلت له يا أبا عبد الله، هذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، أنا غير معروف في البلد، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم زي السؤال، ألبس ملابس الشحاذين وآتي إلى بيتي، فأقول عند باب الدار ما يقولون، يعني أقول عند باب البيت ما يقول الشحاذون، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه اكتفاء. قالوا ألبس ملابس الشحاذين وآتي، أترك تخرج إلي تتظاهر كأنك تعطيني شيء، تعطيني حديث وأمشي، حديث واحد. فقال لي نعم، على شرط أن لا تظهر في الحلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت لك شرط حتى لا يعرف الرجل، يبقى يبقى هذا غريب مجهول. فكنت آخذ عودا بيدي مثل الشحاذ، وألف رأسي بفرقة، وأجعل ورقي ودواتي في كمي التي يكتب بها في كمي، ثم آتي في بابه أصيح الأجر رحمكم الله، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، وهكذا حتى اجتمع لي نحو من 300 حديث. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له، الخليفة الذي امتحن أحمد مات، وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره إلى آخر القصة. قال فيها فكنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم. أحمد يقول للناس بعد ما رجع أحمد إلى التدريس وانفكت المحنة، يقول هذا يصلح فعلا يسمى طالب علم، هذا الذي يركب البحر من الأندلس إلى أفريقيا جاء إلى بغداد، هذا الذي تنكر بزي الشحاذين ورضي أن يلبس ملابس الشحاذين حتى يتعلم الحديث كل يوم حديث وحديثين، هذا يصلح أن يقع عليه اسم طالب علم. فالآن اسم طالب العلم صار اسما ممتهنا لكل أحد، يقول هذا فلان طالب علم، وما فعل شيئا مما فعله بقيه. ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت علة، يقول مرضت مرضة ففقدني من مجلسه فسأل عني فعلم بمرضي فقام مباشرة فورا عائدا إليه، هذا كان استأجر بيت، يقول كسائي علي وكتبي عند رأسي، استأجر غرفة في الفندق. قال بقي وهو مريض في الفندق، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقول هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين مقبلا، يعني إمام أحمد رفع الله ذكره. فكان إذا دخل حارة أو مكان أو فندق أو شيء قام الناس، جاء أحمد قام الناس، هذا بقي مريض في الفندق، لما دخل أحمد ضج أهل الفندق، فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك. فدخل فجلس عند رأسه، وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعوا حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فما زادني على هذه الكلمة. فقال لي: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية. ثم خرج عني، فأتاني أهل الفندق يلطفون بي ويخدمونني ديانة وحسبة، فواحد يأتي بالفراش وآخر بالحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أضرهم. ليش؟ لعيادة الرجل الصالح لي أحمد بن حنبل. مجرد أحمد بن حنبل زاره وهكذا حصل. وبقي بن مخلد قد رحل إلى مصر والشام والحجاز وبغداد رحلتين، امتدت الرحلة الأولى 14 عاما والثانية 20 عاما، ولذلك كتب مجلدات. وهذا الإمام أبو حاتم الرازي لما ذكر رحلته في طلب العلم: سمعت أبي يقول أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت